المعين أعرفها ولينا الذي يبدو من تعريف الكرنيجي الحكم أنه أعرف الحكم العين فهذا هو يعني هذا التقسيم أخذ من الكتاب البخاري أم هو يعني أنك تلتقي مع أستاذ ما لا في هذا وقد سبق أن أجبت عن هذا التيم عنده ملعان من الحديث الحسن أحدهما الحسن ذاته والآخر الحسن غيره فيبدو من كلامك أن كل ليس عنده حديث حسن إلا الذي تعدي طرقه كما سمونا آنفا لكن عرفت شيئا وفاتت عنك أشياء منها أن الترمذي عنده حديث حسن ذاته وذلك يفهم أولا من تعريفه بالحديث الحسن غيره في آخر الكتاب ثم من تعابيره في التحسين فإذا قال هذا حديث حسن فهو الذي أنت تعنيه وإذا قال هذا حديث حسن غريب فهو الحسن ذاته فإذا ليس من الضروري يكون البخاري يعني بالحسن الحسن لتعدد الطرق ثابت تفضل إذا مثل أولا يعني إذا تذكرون أو كيف يجمع على طبقة يعقوب بن شيبة كل من البخاري فإنه سبق أن يعقوب بن شيبة أن يستعمل نص الحسن كثيرا حتى في مسجد الذي طبعت من القطعة فإن كثيرا ما كان يقول هذا حديث حسن وهذا حديث حسن وما شابه ذلك هذا مش مهم على كل حال لأن الأستاذ هنا ذكر عن غير البخاري يحيى بن معين وعلي بن المدينة وعلي بن المدينة وعلي بن المدينة الشيخ كانوا تعلم البخاري المهم ان الترمذي لم يتفرد بهذا الاستعمال بل هو مسلوق ولكن هو يحكي عن شيخه في بعض الاحاديث انه قال حديث حسن لذلك قول ابن تيميه ان الترمذي هو الذي قسم هذا بالتقسيم ان كان بالرفض كما ذكرنا انفا قسمه فلا بد من تاويل كلامه أو أشهر هذا التقسيم وإن كان بغير هذا اللفظ فيمكن تفسيره أوضع من جلسة آخر التالي طالما أن هذه القطعة يعني قطعة صغيرة من مسجد عمر يكون استعمالها ابن الحسن مرات عدة يعني تذكر 15 مرة يعني الكتاب كله 200 جزء يذكرون أو أكثر أو أقل هل يمكن أن يكون هذا أكثر في الكتاب هو الذي أكثر هذا الاستعمال يعني أكثر من تلمذي على هذا القياس أو على هذا القياس هذا سؤالي قليل مشيئة لأنه أي الكتابين أشهر بالعالم الإسلامي تلمذي طبعا أفرد هو يعقوب صاحب المسند أفرد من حيث كثرة استعمال الشخصي أكثر من التلمذي أفرد هكذا لكن لما كان الترمذي أشهر في العالم بكون تعبير ابن تيمية ما في عن الإسلام وهذا كله على افتراض اللي هو مستحضر من كل يعقوب واستعماله فيه الشيخنا كلمة أشهر ألا يظهر أن الأولى أن أقولها على أنه هو الذي حد القاعدة وليس مجرد إثبات الاستعمال يعني مثلا يعقوب بن شيبة لا يرى أنه أنه قال الترمذي وحدده اصطلاحيا بالقاعدة لكن الترمذي فعل كلمة أشهر يعني ألا يكون هو الذي حد القاعدة وليس من باب الاستخدام؟ والله ما يبدو لأن الترمذي عم يتكلم عن استعمال هذه اللفظة. نعم. ما يبدو أنه يعني ذات التعريف والتحديد. نعم. لا هذا؟ نعم. إذا ربنا ولا غيره يعني. طيب احنا بالنسبة إذا وردت لفظة حسن اضطرت لطبقات متقدمة قبل حتى أن يعني تستقر علم الإصطلاح هذا يحمل على الحسن اللغوي لا الأصل على الحسن الإصطلاحي فإذا ضاقت علينا الشبر صرفنا إلى الحسن اللغوي يعني انا وقفت الامام الزهري حدث الحديث فقال هذا حديث حسن جدا هذا يتبادر منه الصلاحي ام اللغوي؟ في رجعت الطبقه العليا من يجب ان ياخذ الحكم بكلام مجرم اخر. فهنا المثالثه الحشم اللغوي لكن الكلام ينبغي ان يكون في حدود المشتبهين. يدرج المشتبهين على معنى ما يلازم ما أن استعمل احدهم هذا اللفظ فهل يفسر بمعنى الصلاحي ام بمعنى الواعي؟ لا شك ان الواعي في هذه الصوره ان يفسر بمعنى الاصلاحي الا كما قلت انفا اذا باخت علينا الطرق فهل يجب نقول ويعني حسن ويسن. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم في بعض مواضع في تعليق على كتاب المجمع يكرر هذه العبارة، والحكم بالوضع قد يكفي فيه غلبة الظن. أنا أريد أن أوضح يعني هذه العبارة. لا شك غلبة الظن أكثر الأحكام الشرعية تكون على غلبة الظن، ومن ذلك حكمنا على هذا الحديث لأنه صحيح. هل يقيم هذا إذن؟ حكمنا على أن هذا الحديث حسن. هل يقيم أيضا؟ نعم. حكمنا على هذا الحديث لأنه ضعيف كذلك. أما الموضوع كذلك. هذا كلام علمي. فغلبة الظن هذه لها ضوابط أم هي مجرد ما انتبه في ذهن الناس؟ لا ليس لها ضوابط مادية يمكن أن يولى أمامها كل المكلفين، وإنما هي في متعلق الشخص الحاكم الذي يحكم لذلك الحكم. حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أنتم صححتم هذا الحديث، صححتم هذه الزيادة. وغير بعض الذين يرون الرأي المخالف مع الإمام الجواد والترمذي يقولون لا يظهر أن هذه زيادة، يعني البحث هنا هل هذه زيادة أم هو تدريج؟ المفكرون معتدين. فليستحضر ما هو الحديث الشاذ، فإذا صدق نظر الشذوذ على هذا الحديث فهو شاذ وليس بزيادة. المعلوم أن الشذوذ هو أن يخالف الثقة غيره ممن هو أقوى منه أو أكثر عددا منه، كأن يكون ثقة يروي حديثا ثم يأتي ثقتان يزيدان عليه، لكنهما ليس في الضبط كالأول، لكن الأمر كما قيل لا تحارب بناظريك سؤالي فالعيثان يزيدان قوية. هذه الزيادة إن كان تفرد بها ثقة دون الثقات الذين رووا في الحديث الصحيحين خلاص منه مثل مثل يكون شاذا. هل يعنون هذا أم يعنون سواه؟ لعلهم الأكثر يعنون هذا، فإن كانوا يعنون هذا فهم كلهم. لأنه ليس هناك ثقة تفرد بل هناك متابعين لهذا، وربما انا اشك الان شوائب. طيب شاهد شاهد من الاول لكن شفنا في الحديث الاول ثلاث الليل مثنى مثنى رواه اكثر من 17 راويا عن ابن عمر. ثم اتى علي الباركي الازدي وتفرد من دونه جميعا وليس هو بالثقة الحافظ بل هو صدوق على رأي الإمام الذهبي، وما وثقه توثيقا مطلقا الا الاجلي قال ابن عدي لا باس به. فهذا الامام الزاهد يقول صدوق ما علمت لاحد فيه جرحا. فلما صدوق يخالف 17 راويا اغلبهم من جبال الشرك، الا يكون القول بشذوذ هذه الزياده اقرب الى قبولها؟ لكن انا ليس ضابطا حافظا مسكنا كابن سيرين او نافع. اذا كان هذا سؤالك فانا اقول بل حتى ولو كان ثقه حافظا. ايش هذا؟ هذا مخلوق. نعم. أنت تقول إن هذا قيل فيه صدوق كذا فهو ليس بالضابط الحافظ المعروف. نعم. أنا بزيد عليه وأقول حتى لو كان ضابطا حافظا ما دام أنت عرفت الصورة في أي كيفية فيكون فاهم حتما. لكن هذا الأمر كذلك أنا يعاني شوي. هو يظهر أنه كذلك. لا نحن وجدنا له ثانيا. يعني البارحي؟ هنا وجدنا له شواهد. هو بالنسبة لعلي البارحي شفنا ما تبعه فيما يظهر إلا رجلين. الأول محمد بن سيرين وهذه الرواية رواه الحاكم في علوم الحديث ولكن إسنادها كالشمس. قال الحاكم بعدها وليس في هذا الإسناد إلا ثقة المسلم وفيه وهم يقول الكلام عليه. ومما يدل على ان هذه الرواية غير معتبرة انها خفيت على الحفاظ مع شهرتها واسمها. طب كلامه ولا هذا حاشي من عندك؟ لا صار هو في حسن الان حديث سمع وادرج فمدرج. والمثال الاخر هو العمري عبد الله العمري عند الطبراني في الاوسط ومعروف الأمر ضعيف. فهذول فقط فيما تصل الحديث المرفوع بعد البحث ثم اللي تبعه الأجزية عليه. أما تخطيطك فعجبا منك من أين تستطيع أن تكون فقط فلا تكون فيما وقفت هذا. نعم. أنا قلت لك آلفا أنه متابع وبطلع انا قديم عهدي البحث في هذا الحديث لكن بقي الخلاصه في ذهني انه متابع من غيري ثم ذكرت انفا لعله شواهد فيما اذكر فوجدني صاحبنا وقلت وشاهد الشاهد من اهلك. فرا انت بحثت فيما يتعلق بالمتابع للمتابعين وما فيما علمت أما أنا فما أستعمل الآن هما اثنان هما واحد هما أكثر لكن تبدهم له متابعين فلم تبندل حول الشواهد وهذا أمر هام جدا لأني قد أشد معك جدلا الآن لأن زيادة النهار في هذا الحديث شاذ لكني سأعطف على ما سبق للكلام فأقول هذا شذوذ نسبي هذا شذوذ بالنسبة لحديث ابن عمر. فإذا قيل أن نسبة هذا الحديث إلى ابن عمر شاذ لكن نسبة هذا الحديث إلى الرسول ليس شاذا فما قيمة هذا الشذوذ بين ذاته؟ واضح هذا؟ وأقول هذا الكلام لا مؤاخذة من باب وأما بناء في ربك فحدث هذا لا يوجد في بطون الكتب. هل سمعت عمرك حديث الشرور نسبي؟ هذا يؤخذ من الدراسة بطريقة الحال. الآن دع موضوع ابن عمر ورواية الثقات في الحفظ الحديباء كما سبقت ترى هو حديث ابن عمر صلاة الليل نسمة نسمة وفعلا حديث ابن عمر هو هذا نفسه. جاء رواه اخرون رووا عن الرسول عليه السلام من غير طريق ابن عمر صلاه الليل والنهار نسمه نسمه. ماذا نقول في هذا الحديث؟ صحيحا ليس بضعيف. صحيح الشواهد يعني؟ انا بقول طبعا انا اقول لك ما اقول الان صحت او ما صحت وعدت بالتعبير العلمي الدقيق. جاء رواه اخرون

ضعف الحديث دون أن يبين السبب، وهو قوله عليه الصلاة والسلام في الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب تدور كالقمر ليلة البدر. من هو الحديث المتفق عليه بين الشيخين؟ هم الذين لا يستقون ولا يستوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون، هكذا رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. لكن في روايه مسلم نفسه قال هم الذين لا يرقون ولا يستقون، هم الذين لا يرقون ولا يستقون. فكنت أجريت بحثا وتحقيقا فجمعت من كل الطرق بهذا الحديث وهو من رواية ابن عباس، ثم الشواهد التي خارج الصحيحين والتي منها فيما أذكر حديث ابن مسعود في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، فوجدت كل طرق الحديث الأول حديث ابن عباس والحديث الأخرى التي منها حديث ابن سعود لا يذكرون زيادة من الذين لا يرقون، وإنما يتكفون على قولهم هم الذين لا يسترقون. وبعد هذه الدراسة، وهذا كان منذ قرابة 25 سنة، جزمت بأن زيادة لا يرقون شاذة، وبالتالي الحديث الشاذ نوع من انواع الحديث الضعيف. ثم مضت السنين واذا بمجموعه فتاوى ابن تيميه تقطع، واذا به يذكر في بعض اجوبته هذا الحديث ويقول حديث ضعيف من غير السبب. وقد كنت تبينت السبب في ذاك البعض، وهو الشذوذ، وهو مخالفه الثقه لثقات الاخرين، زيادة على ذلك مخالفة لرواية الصحابة الآخرين. وكان المخالف هو إمام من أئمة المسلمين وشيخ من شيوخ الشيخين، وهو سعيد بن منصور صاحب السنة. ومن حينئذ بقي في نفسي شيء في حفظ سعيد بن منصور، ثم تمضي الأيام فيكشف لي أن له أيضا أشياء أخرى من هذا القبيل. آخر ذلك هذا الحديث الذي أقام الناس وأقعدهم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. هذا الحديث جمعت له طرقا عدة عن جمع الثقات، كلهم عن سفيان ابن عيينة بإسناده الصحيح عن حذيفة مرفوعا، إلا سعيد المنصور خرب علينا الشد دخولا بنا في الشام، لأن روى الحديث بلفظ يعني جعل الناس يشكون في الحديث الصحيح، حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة وذكرها، ثم قال أو قال في مسجد جالس. هذه الزيادة أو قال في مسجد جالس ليس لها أصل في كل روايات الثقات، كلهم رواه إلى والمسجد الأقصى. ونظرا لابتعاد الطلاب عن دراسة علم الحديث أولا نظريا ثم عمليا، فقد تعلقوا بهذه الزيادة التي ذكرها الشوكاني نقلا عن سعيد المنصور، ثم لم يدندن حولها بكلام يوضح قيمة هذه الزيادة من الناحية الحديثية أولا، ثم ما منزلتها من الناحية الفقهية ثانيا. فجاء سؤال أنه في رواية ذكرها الشوكاني يقال أو قال في مثل جامع. لفت نظر السائل أن الحديث لو كان بلهب والمسجد الأقصى أو مسجد جامع، لو كانت الرواية هكذا كان يمكن أن يتشبه بها بعض الناس لتجويز الاعتكاف في مسجد جامع غير هذه المساجد الثلاثة، لكن يقف في طريق مثل هذا الاحتجاج أمران اثنان. الأمر الأول أن رواية سعيد هي بلفظ أو قال، وهذا ليس تخييرا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو شك من الراوي. ومن هو هذا الراوي؟ سعيد المنصور صاحبنا، لأن الرواد كلهم رواه عن سفيان بن عيينة، وهو يقول حدثني سفيان بن عيينة، ثم ذكر هذه الزيادة. فمن أين هذه الزيادة؟ من عنده الأولى تماما. هذا الشيء الأول الذي يمنع من الاحتجاج، وخلاصة هذه أن هذه الزيادة شاذة لا قيمة لها. ثانيا، لو كانت هذه الزيادة بلفظ نعم بلاش أو قال أو فقط أو مسجد جامع لكانت أيضا شاذة بسبب نفسه، لأنه لم يكن ارتقاء، ولسبب آخر نأخذه من نص الحديث حيث قال لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فهذا خالف مساجد 30 و300 وما شاء الله من عدد. هذا يتنافى مع اتباع الحديث بقوله لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. إذن هذه زيادة خطأ، سواء كانت كما هو الواقع أو قال في مسجد الجامع، أو كما تخيل بعض الطلاب أنه قال أو في مسجد الجامع. الشاهد من هذا كله تقديم بعض الأمثلة في بيان أنه لا يصح مطلقا أن تؤخذ قاعدة زيادة الثقة مقبول على إطلاقها، بل لا بد من تقييدها بما إذا لم يكن الثقة قد خالف من هو أوثق منه. هذا الذي يهمني. أحيانا يعني من مقالات أهل العلم المتقدمين ومعرفتهم بالعلل، يعني سهل يسمع رفع ووقف، يقدمون الوقف على الرفع. لماذا؟ يعني إن العلة طبعا شذوذ شذوذ يعني الذي في الجيش الجماعي أهانك في الطلبة إن الرفع زيادة لا، هذه ليست على إطلاقها أبدا، وهذا المهم في الموضوع. نعم شفنا في الحديث رقم 51 من الضعيفة، من ضمن العلل التي ذكرتموها قلتم وأن محمد بن سيرين لم يسمع من عمران بن حصين خلافا لأحمد. في صحيح مسلم حديث سبقك بها أو كاسة، صرح محمد بن سيرين بالسماع من عمران، وفي الجرح والتعديل لابن أبي حاتم نعم، وفي الجرح التعديل ابن أن يجوز العمل بالحديث الذي أقول هو عندي كالعمل بالحديث الضعيف والذي يقولون فيه يجوز العمل به في سبع أعمال، فأنا أقول أخرك بين الحديث الضعيف وبين الحديث الموضوع من حيث الجواز بهما كليهما في سبع الأعمال، ذلك لأن العمل بالحديث الضعيف كما يقولون في قطاع الأعمال إن كان فضل الأعمال ثبت بالحديث الضعيف فلا يجوز العمل به، لأنه أثبت لا حكم شرعية. أما إن كان فضل العمل ثبت بغيره فحينئذ يجوز العمل بالحديث الضعيف فيه، لأننا لم نثبت به حكم شرعية. فهي إلا أخذينه ومن حديث موضوع. في العمل ليس فيه. اي نعم. هذا الحديث موضوع ما اثبتنا به شيئا. كنا في كما يقولون اجواء الثواب الذي فيه. فإذا كان حقا فجاه ما كان حقا ما تضرر من شيء. ليه؟ لانه منا بحكم شرعي ثابت لغيره. أنت ناجم بشيء من هذا في أهلائكم الأولين. بعض كتب اللغة وليكن مختار الصحاح والله أعلم يقول المؤمن كالكلب المأمور. هل هذا صحيح؟ ما أردته مثل أحاديث والقلب يأباه. لعل المؤمن كالجمل الأمور. هناك حديث ثاني لكن هو يسأل كالكلب ايش؟ وين هذا كله؟ أنا أذكر الكافي لعله قرأت الناوس. لا نقول عن ذاتي هو. يعني أذكر؟ لا الجمل الأنس لا أنا أذكر روض الأنف. أوه. أنا أذكر الحديث يعني. عن جرى يزيد من هذا. كريابي. أقول أولا حيث الرواية ما عرفت. ثانيا التبعث ان يتلقى من الرسول مثل هذا التشبيه او بعض العبارات التي تدخل في مجال الاسلام مثلا ابو ليلى الان بعد مرجع الهويات في واحد يقول له انا عدتم عدنا يعني كان يرد يرجع مره ثانيه وحمزه قال انا عدتم عدنا شنو هذا؟ نعم ما علمتم بما يسمى بالاختباء؟ نعم. هذا من هذا؟ في أظن الله أعلم أن مثل هذا الكلام في المنع يعني ذكره القرطبي في مقدمة تفسيره ونقل بعض القصص يعني في أنهم كان الواحد كان يصلي فذكر آية لكي يجعل احد الناس يدخل او شيء من هذا ومنع يعني قال هذا لا يجوز لان استعمال الفراش غير موارده اصير هذا مثل القراوين داخل لكم اليوم مثلا. انا اقل ما يحاول فيه انا مثلا الثلاثيه. نعم. ذكر الحنفيه وغيرهم على اختلاف مذاهبهم ان دخل رجل يطلب مثلا شيئا فأشار في الصلاة هكذا إشارة قال هذه إشارة في الصلاة من الحنفيين غيرها لكنه لو قال في مناسبة ما لا رحلة في الانتفاع قال هذا اقتباس لا نؤمنه لكن خشي أن يلحق بالآية المقتبس منها شيء في رؤية الصوفية هذا هو الذي لا يجوز. بعد الاستئذان ثم يسمع لنا بالاستئذان وابو اسحاق بالنسبه للنجاء للاخرين بشيء من اكله فاذا افلسوا هم رجع من عندهم عدنا رجع. نعم طيب يا شيخنا كان اخر سؤال لي لا بس ما ليش يكتبوها بشارع هذا اخر سؤال وانا ما بقي فهو لكم سؤال قبل العمده. نعم ذكرتم في الضعيف الحديث رقم 51

قلنا نحن هذا ليس مضطربا ولا يجوز إطلاقه. وهذا مثاله الآن. فهنا ثلاث علل. العلة العليا هو الانقطاع المختلف فيه. ثم العلة الأخرى، لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث. لو ثبت الاتصال لم يثبت الحديث. لذلك الباحث في مثل هذه الصورة لا ينشر ولا يندفع ليحقق قول الدارقطني هو الراجح الصحيح أم قول أحمد الذي خالفه. ولذلك لا يقال أنت تقول مثلا يعني أنت تقول بأن ابن سيرين لم يسمع من أمراض الحسين وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا. لا يقال لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع. لو كان من كذلك يرد علي أن تقول بأن ابن سيرين لم يسمع من أمراض الحسين وكيف هذا وفي صحيح مسلم كذا وكذا. لا يقال لأني لم أكن مستشهدا أو مستدلا على ضعف هذا الحديث بهذا الانقطاع. لو كان من كذلك يرد علي ما صور دوائما. وقد تقول أنت الآن إيش رأيك؟ بقول لك ما عندي رأي، لأني لو كان عندي رأي كنت صرحت هنا لما حكيت القرين بقول وقول الدار خدمي هو رأي. بالإضافة إلى هذا، وهذا واضح كبيان، أنه لا أظلم أنا بأقول بأن قال لي كيف علمت الحديث الانقطاع وقد ثبت سماع ابن سيرين في صحيح مسلم. لا، لأنه أنا ما كان اعتمادي على هذه العلة، ثم ما ذكرتها وذكرت الخلاف فيها، لكني سأقول قولا سورة سماع ابن سيرين المعزوم، سماع ابن سيرين من عمران ابن حسين المعزوم صحيح مسلم، سورة هذا ثابت وغير سؤال هنا، لأنه لا يكفي وجود الحديث ككل، ولا يجوز ثبوت سماع ما من شخص ما في الصحيح او في الصحيحين ان نتخذ ذلك حجة لترجيح هذا الاثبات على قول النفاق. ذلك لانه من الممكن ان تكون الرواية التي جاءت في الصحيحين من الروايات التي تذكر تدعيما واستشهادا وليس استدلالا. فقد يكون هناك في الصحيح روايات عن ابن سيرين عن عمران، تأتي الرواية تحت عن ابن سيرين حدثني عمران، وتكون هذه مثلا وهذا مثله مشاهد في صحيح مسلم من رواية مطر الوراق مثلا، مطر الوراق في بعض كتب الحبري، لكن مسلم يروي له إما مقرونا أو استشهادا. فحينئذ لا يصح أن نقول ثبت صحيح مسلم سماع ابن سيرين من أمراض، يحتاج إلى دراسة خاصة. وحينما يكون أحدنا في سبب تضعيف مثل هذا الحديث الضعيف يقينا، فيتبين له هذا الاختلاف بالسماع وعدمه، ليس بالمكلف وليس بالواجب عليه أن يروح لصحيح مسلم أو غير صحيح مسلم يجري تحقيق خاص في بيان صح سماعه أم لا، لأن هذا إنما يكون في الحالة الأولى. نعم. حالة ليس في الحديث علة إلا هذه العلة المتلف فيها. نعم. هذا الجواب على هذا السؤال. في صحيح مسلم هو قال حدثني يحيى بن خلف الباهلي. يحيى بن خلف هذا أظن لم يوثقه إلا ابن حبان. لكن هنا يرد سؤال آخر. هو الشيخ المعلمي لما ذكر توثيق ابن حبان على خمس مراكز وانتم يعني في التعليق ايضتم وقلتم هذا تقسيم جيد، قال ان توثيق ابن حبان لطبقة شيوخه او من قال كتوثيق غيره بل عليه يكون اقوى من توثيق بعضه. فهنا توثيق ابن حبان يعتبر معتمد كتوثيق امام، فهذا هذا كلام شديد. لكن هذا يعني في التوثيق المعلوم أحمد غيره؟ لا، هذا التوثيق بالنسبة للتوثيق المعروف عن الاسلام في توثيقه مجهولين، يعتبر هذا التوثيق معتبرا. نعم. لانه لا يثق مجهولا وهو شيء له. نعم. لكن هذا ليس يعني انه ان توثيقه بمثابة توثيق العلم الاخرين، يعني لا يخاطب توثيق الواثقين درجات. نعم. لكن مع ذلك يبقى البحث. هذا الذي سميته ايش خلف يحيى بن خلف. نعم. يروي عن مين مثلا؟ يروي عن المعتمد. طيب هل تفرد بالروايه عنه؟ لا ارفع. هذا هو الذي يحتاج الى بحث. نعم. تتبع يعني هذه الروايه يفتح نفس الطابق عبد الباقي. نعم. ما يفعل في الروايه يجوز المسلم ما راى الا هذه الروايه. لو روى غيرها كثير لكن بالنسبة للسيارة بالنسبة له يعني معناته ما في وقت طويل بدي اخذه منه. بالنسبة لي ما في عندي اثر كثير. ليش من اشارة بالنسبة لي؟ ما يشعر لأنه كل ما كفرت أنت بأسري كل ما كفر بأجر إلي. بالنسبة لي مو إشارة وبعث لها خليل الشهر. واحد سيارة يسوق على خط الاوتوستراد بسرعة 180 أو 170 أو 150 يعني متجاوز السرعة القانونية. من سدة السرعة اداه ورقة مات. شو حكم الميتة في الحالة هاي؟ أولا السرعة القانونية شو رأيك في القانون؟ حكمك في القانون؟ السرعة الحالة ولا القانون تكسر؟ القانون. أنت قلت خلاف القانون. هو السرعة القانونية بغض النظر عن القانون. هو السرعة القانونية شو؟ السرعة القانونية عارفين غير ما بالسرعة بتحمل من جهة بحط الأمن منهم. آمين. فطلب عندنا القانون أنت هو راح يسمع؟ لا مش راح يسمع. طيب إذا واحد ما خالف راح يسمع شو بيقول عصمه؟ ولا أي شيء، إذا ولا أي شيء، الله يعني على الأقل شان نصف يعني، ولا أي شيء ذكرك إنه خلاف القانون، هذا ولا أي شيء ما نسيه. ثاني شيء السرعة أخي تختلف من سائق إلى آخر، تختلف من سيارة إلى أخرى. إلى آخره. تختلف من كواشيك إلى كواشيك. يعني كواشيك عجلات أو سفرات توجيه. تختلف سيارة جديدة لكن كواشيكها مهرية مكرية بلا شك ما تتحمل هذه السرعة. لكن افترض سيارة جديدة وكواشيك لكس ممتازة جديدة يعني تحمل هو الطريق كما ترى هنا جهد يعني معدد. فإذا لا يمكن وضع جواب حال النهاية لكي ترجع وتكون يعني سيدنا عيسى الثاني تحملنا هذا السائق فبيتطور فأقول رأيه شو كان رأيه في موضوع أنا مثلا حكمت اليوم على نفسي لأني ظلمت إخواني فأنا غلال يعني هذاك الإنسان بدون إذا أحيي وسئل أو استحضروا روحه كما دعوه وسألوا عن الحالة واعترف لأنه كان مخطئا واعترفت معها لأنه استرى أرواح حقيقة ممكن بناء كان عليها من أين يبالغ هذا الرجل ونقول انه مآرف عند الله الا ان يعفو الله. اذا نهاية الجواب ما في عندنا جرار. يعني لا يرفض حكم المنتحر. لا ما يرفض حكم المنتحر. نعم. هذا السؤال الأول والأخير. جيد. شيخ ما رأيكم في بيع الأجل؟ نعم لقد بحثت هذه المسألة بحثا حتى قضي الأجل. حقيقة كررنا الكلام في هذا كثيرا كثيرا جدا، والخلاصة المتبادل من السؤال حتما ليس هو ما يبدو من اللفظ، وإنما ما يكمن وراء اللفظ، لأنه أنا لو تمسكت بلفظك لقلت هذا خير من بيع النقد، هو الأجل خير من بيع النقد، لكن المقصود الزيادة مقابل بيع الأجل، هذا المقصود. هذه الزيادة أنا لا أراها لسببين اثنين، أولا النص وثانيا الاستملاك والنظر الصحيح السليم. أما النص فهما عليلات، أحدهما نهى عن بيعتين في بيع، وقد سئل أحد رواة الحديث في مسند الإمام أحمد وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيع، قال أن تقول أبيعك هذا نقدا بكذا ونسيئة بكذا وكذا، هذا هو بيع في بيعتين، بيع في بيعتين. الحديث الثاني قال عليه السلام من باع بيعتين في بيع فله أو كسب ما أو ربا. أنا أقول في مثل هذه المناسبة نستفيد من كل من الحديثين يرحمك الله، نستفيد من كل من الحديثين يرحمك الله، إن شاء الله تيجي تأتي تسألوني بالمرات، نستفيد من الحديثين فائدة يشترك في الدلالة عليها كلاهما معا، ثم نستفيد من كل من الحديثين ما لا يستفاد من الحديث الآخر. أما الفائدة المشتركة فهي النهي عن بيعتين بزيعة، أما الفائدة التي تفرد كل من الحديثين بها دون الآخر فمن الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، نفهم من الحديث الأول تفسير بيعتين في بيعة، وهو أن تقول أبيعك هذه المسجلة نقدا بمئة كذا ونسيئة بمئة وكذا. إذا فهمنا هذه الفائدة من الحديث الأول لننظر ما هي الفائدة في الحديث الآخر حيث لا نفهمها في الحديث الأول. باعتبار الحديث الأول الزياد ربا أولا، وهذا صريح منه، والشيء الآخر وهو هام جدا، الحديث الأول باعتبار نهى عن بيعتين في البيعة والأصل في المناهي في المعاملات الدلالة على البطلان، ففهمنا من الحديث الأول خلاف ذلك الثاني خلاف ذلك، حيث أجاز بيعتين في البيعة ولكنه أبطل الزيادة، لأنه قال فله أو كسهما أو ربا، فخذ له أو كسهما معنى من بيع الهجر، لأنه أباح له أن يأخذ الوقت النقص، لكن إذا أخذ الزيادة فقد أكل الربا. فمن هذا الحديث وذاك نخلص بهذه النتيجة، أما بيع التقسيط المعروف اليوم هو ربا، هذا الذي قلته أولا. ثانيا النظر الصحيح والسليم يقتضينا أن نقول بما قلنا من هذين الحديثين، ذلك لأنه لا خلاف بين مسلمين ولا أقول فقيهين أنه إذا جاء شخص عند بائع الحاجة لنقل السيارة وقال لي يا فلان أقربني كذا زمنير 2000-3000 ريال على أني أعطيك ربح زيادة كذا. فقال هذا حرام هذا ربا. لذلك قلت يا نساء لا يقترفيه ابناء لكن إذا قال لو بعني هذه السيارة قال له بالتقسيط كذا وبالنقد كذا. هو طلب مني من قبل ثمن السيارة قرض حسن ليشتري منه سيارة وقال أعطيك زيادة مثلا 100 دينار. قال لا هذا ربا. فلما باعه نقد تقسيطا بدل 100 طلب منه 500. ايش الفرق بين هذه الصورة وتلك الصورة؟ شخص واحد تأتيه تطلب منه 4000 دينار قرض إلى سنة وبتقول له انا بعطيك من طول نفسي 100 دينار. هذاك رجل الناس صلاح صالح طيب ولا هذا ربا هذا ما يجوز. لكن اذا عاد فقال له بعني هذه السيارة يقول له هذه 4000 نقدا و4500 لشيئة. ايش الفرق فيما اذا اعطاه 400 واخذ 4500 بدون ادخال هالمتاع هالسيارة واسطة في سبيل استعلان تلك الزيادة؟ لا فرق بين هذا وهذا اطلاقا سوى التمسك بما يسمى عند بعضهم بالحيل الشرعية وهي في الحقيقة حقيا تسمى بالحيل اليهودية الذين ذمهم الله عز وجل في كتابه ولعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه كمثل قوله عليه السلام لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله إذا حرم أتى شيء حرم ثمنه. ماذا فعل اليهود؟ حرمت عليهم الشحوم. لا هذا حرام ما بيجوز لا أكله ولا بيعه. إذن فجملوها أي غيبوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها. ما الفرق بين المحرم نصا وبين ما فعلوهم تأويلا؟ وكما يقول عن الإسلام لا فرق سوى تغيير الشكل من أجل الأكل. نقول عن بعض الصوفية لم يغيروا ثيابهم تغيير شكل من أجل الأكل. فهذا غير صورة اليهود كان يستهلوا محمد الله بأدنى الحياة. الآن نحن ناس صالحين ما نأكل الربا لكن بطريقة النفط والدوران إدخال واسطة في الموضوع هو المتاع هذا جائز وتعدى الأمر. هذه الصورة المختلف فيها لا صورة أخرى يدخل وسيط غني بين الشاري والبائع التاجر فبيقول انت لو خذ اي سيارة بك يا ولا يشتري لك يا بس انا يعني اجل لها التوسط هذا بدي بدل 4000 و 4400 اذا كانت تاخذ منه 4500 ليصيب هذا يريد يدفع ثمن السيارة اللي كان 4000 ويقبض من الشاري بعد سنة 4400. شو هي 400 زيادة؟ أحل الله الزيادة وحرم الربا. وهو في خير إن شاء الله فساعد هذا أخو المسلم وراح اشترى السيارة اللي كان ب 4000 لكن أخذ مقابل 4500 بدل 400 50 المشاري واخذ 40 مشان يضارب صاحب المشاري وقال لي بده يروح عند البنك او غيره رأسا بيشتري عند المشاري لكن البنك هيطلب اقل هو ربحان على كل حال يعني بدل ما يعطي 4000 نقد ياخذ 4400 هذا حرام ما يجوز إنه يدخل في الكلام المصاب. ثم نذكر أخيرا هذا وجه الله، نذكر أخيرا فضيلة قضاء حاجة المسلمين وفضيلة الصراحة، وأنه كما جاء في بعض الأحاديث قرض درهمين يساوي صدقة، فلأنت أقرضت مسلم 200 دينار كأنما تصدقت وأخرجت 100 دينار من جيبك لوجه الله، بطل القرض الحسن من بين تجار المسلمين اليوم، مع أن التاجر هذا يستطيع أن يكسب بتجارته، هل يكسب فيها المال الحلال ويكسب بها من الحسنات كأمثال الجبال، وربما لا يحصرها قائم الليل وصائم النهار، وهو كم يشعر أبطال عن نازل، لأنه إذا باع النقد استفاد، إذا باع التخفيض بنفس سعر النقد استفاد حسنات وصدقات. بطل هذا الحرب الحسن وخرج من أيدي المسلمين بسبب ما حل بين أيديهم من بيع التخفيض الذي لا يعرفه السلف بل ولا الخلف، لا يعرفونه كنظام في التعامل والتجارة والتعامل، إنما هو بضاعة وحدت إلينا من بلاد الصغرى الثلاث الذين يكفر من الله عز وجل بقوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يؤمنون دون الحق من الذين أوتوا الكتاب. هذا رجع كلامي في هذه المسألة. ذكرت هناك كنوع من النقص او فقد ما بين الموقفهما، فهل نبغى يعني اذا استطاع عن قول السماء يعني نقص في هذا يعني نقص وتفسير من الراي، وهي المسألة قلت لك هي المسألة مختلف فيها. هذا التفسير لو جاءنا من إمام كسفيان الثوري مثلا، لا نسأله من أين جاء به، نقول هذا رجل إمام في الفقه، إمام في الحديث، إمام في اللغة، فنستفيد منه هذه الفائدة. بضمير أن هذا التفسير له ما سبق مما يؤيده استنباطا ونظرا، كثير من العلماء حتى في النهاية تجد هذا التفسير، نهاية في غريب العزيز والأذى تجد هذا التفسير، حتى في حديث ما عن بيع وسلة يقول ابن كثير ان هذا بمعنى بيع دين في بيع، وهو ان تقول ابيك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا بسياسة. نعم ابن كثير نعم في شيخنا أيضا من المشايخ في الجزء الثاني من السنة دور على حديثنا عن بيتين سباعة، قال باب النهي عن بيتين سباعة هو أن يقول أبيك هذه نعم نعم كريمة أنا صحيح أنا دون المشايخ يعني يوما ما إذا وجدنا فراغا واستعدادا أنه نخرج رسالة، في رسالة يعني تنفع في هذا السبب، وإن كانت نهي للشرع في البحر لأخونا عبد الرحمن عبد الخالق المقيم في الكويت، شفت هذه الكتابة؟ تفضل. أنا عندي سؤال آخر أخي، غير الموضوع. طيب تفضل. الموضوع نفسه بعض العلم من مثل ابن القيم وغيره فيما أظن، يعني يقول هذا تفسير بعيد، إنما هو أقرب شيء إليه بيع العينة. فتفسيرنا عن بيعتين بيع هو بيع العينة في نفسه، يعني ما هو قيمة أو ما هي قيمة هذا ثوم وليس بيع، يقول البيع بعد الحلال كيف يطبق أو كسر ما أو رضا في بيع العينة؟ هذا يحكي في الأمر تماما. نعم يقول هذا البيع لا يكون بيع الا عند التعاقد، اما عند المتوارث لا يكون بيع، ففي تلك الحالتين هذا لا يكون الا ثوب. هذا صحيح. والبيع عند التعاقد له بهذه الشروط فيكون هنا وقع في المحلول او القسم او الربا، او المسلسة في الماء العربية اللي هو العربية واسع. وان كان يعني احيانا الساعة تخرج من غير من رئها من اعجم الالباني يعني. الان كيف نفسر حديث من باع بيعة في بيعة فله او كسوما او ربا؟ من واضح ان هذا الحديث لا يتحمل بيع العينة. ثانيا الحديث الاول الذي حكيت شبهة ابن القيم هذا بناء على التمسك بظاهر اللفظ، لكن لو فسر الحديث الاول على ظاهر الحديث الاخر من باع بيعتين في بيعة اي من عرض بيعتين في بيعة واحدة، هذا بسعر كذا وهذا بسعر كذا، لكن هو سيقع في الحقيقة كما قلت وكما قلت الإنشاء عاقل سيقع في النتيجة بيعة واحدة اي رجل. لكن ايش معنى بيعتين في بيعة؟ عرضين بصورة بيعتين، بيع بنقد وبيع بتخفيض بزيادة في الثمن. فإلا بيع بالنقد بسعر وبيع بالتخفيض بسعر زائد. أما لو رفعنا السعر الزائد هنا ما يقول الرسول عليه السلام فلو أنفسهم أو رضا، بل هذا هو الأفضل كما كنا آنفا يكون إيش عم يكسب صدقات في أثناء المساعدة على الربح الحلال. الثاني هذا ضمن الارض، فهو يعني ان هذا كله لا يتم بيع الا اذا اتفقوا على هذا. يعني انا متصور الصوره اللي هو يعني انهم اتفقوا الان على هذه السلعات. لسه ما اتفقوا. لا هو هذا يعني انا معك ومعه في النتيجه بيعه واحده. فهل احد يقول ان هناك بيعتان حقيقه؟ لا ما يعطيك البيع من السلعة، البيع من السلعة يعني المبيع، البيعتين اللي هو الأجل السعر اللي هو بالأجل أو السعر اللي هو يصار حال، يقول إذا اتفقوا يعني تعاقد بينهم، يعني الآن إذا جعلت هذه سعرها بكذا إن أحضرت المال الآن أو سعرها بكذا إن أحضرت المال في المرعى، فاتفق على هذا وكان عقد على ذلك. بعد ذلك هو قد يحصل المال الان او قد يحصل له المال بعد ذلك، فيكون هنا النهي سواء او قسمه او رجل. ليش انا انت تحب الموضوع القدقد هذه التي تفسد بعض؟ لماذا ادخلت في الموضوع القدقد؟ قد يحضر يدفع وقد يحضر. نحن اخر ان نعالج الواقع، واللي بيتهرب من الواقع هذا اول دليل افلاسه في البعض. نحن ندرس الواقع، الواقع الان معروف، لكن نحن نبغي نستفيد من كلام القيم. المشكلة في واقع، ما هو واقعنا اليوم؟ ليس في واقعنا اليوم قد يدفع وقد ايش لا يدفع، أليس كذلك؟ طيب الآن أنت تقول هو يقول أنه ليس هناك من حيث الواقع إلا بيعة واحدة وأنا أختم على ذلك، صح؟ لكن هو استشكل كيف يقام بيعتين في بيعة. أنا أسألك الآن وأنت رجل عربي وأنا أعجمي، إذا قلت لك كم تبيع هذه الحاجة نقدا؟ قلت لي بعشر، هذه بيعة أم لا؟ وافقت الموافقة. أنا بقول لك كم تبيع، الموافقة فيما بعد كم تبيع؟ فقلت لي انا ابيعها بعشر. طيب اذا اردت ان اشتري منك الى اجل كم تبيع؟ قلت بعشرة زائد واحد، هذه بيعة ولا ليست بيعة؟ لكن ما انعقدت لا هذه ولا تلك، صحيح؟ الذي سينعقد هو واحدة وقد لا ينعقد اي شيء، ما بتفقون. فعلا الحديث واضح جدا، نهى عن بيعتين يعني صورة بيعتين كعرض، لكن في النهاية ينعقد الأمر على عدم ما عم بيعتين في بيع. ثم تفسير الراوي أعود إلى سؤال الأخ سابقا، له قيمته لأن الراوي أدرى بمرويه من غيره حتى ولو كان في الأسفل، وأدرى من يأتي من بعد ويريدون أن يفسروا الحديث، والراوي الذي يفترض أن الرواية نقلت إليه مع فقهها. ولذلك نحن لما نقول أن الرسول عليه السلام حينما قال الله عز وجل مخاطبا له عليه السلام وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه عليه السلام قد تولى بيان اللفظ وبيان المعنى، تولى بيان اللفظ وبيان المعنى. من هنا يتجلى أهمية فهم الصحابي، ولذلك نحن ننتسب إليهم ونفخر. نحن شرفيون، لماذا؟ لأننا لا نحكم أفهامنا وآراءنا المتأخرة والمستعجمة، وقد تكون هي عربية في الأصل لكن مع الزمن استعجمت، لا نحكم آراءنا، نقول شو السلف فهموا، لأن السلف تلقوا البيان لفظا ومعنى. حينما نلاحظ هذه الحقيقة وهي حق مثل ما أنكم تنطقون، انقل هذا البيان فيما يتعلق بحديث رسول الله عليه السلام، فحينما يروي الراوي حديثا ما وبخاصة الراوي الأول وهو الصحابي فيفسره لنا بتفسير، أغلق الباب بيننا وبين التفسير آخر، نتلقى المفسر والتفسير معا، ننزل من الصحابي إلى التابعي وآخره. سماك بن حرب، سماك بن حرب ومن هو التابعي مش هيك؟ سماك بن حرب يروي عن جابر بن سمرة، هذا هو، هذا التابعي. فهذا التابعي تلقى الحديث عن ابن مسعود مفهوما مش مجهول المعنى، أي فسر هذا الحديث بأنه بيعة في جوع كوت وكذا وكذا، نحن نطمئن بهذا التفسير. ولذلك تجد كثيرا من العلماء ما يعطلون هذا التفسير وهذا البيان، لا سيما وقد صدر من كبار من أئمة الإسلام كالسفياني الثوري كما ذكرت آنفا وغيره ممن لا أذكره الآن، لكن هذا التفسير الذي تلقوه بالقبول يتأولونه بناء على مذهبهم، أو يقولون بيعة في بيعة هو كما قال سماك، هذا بيعة الآن مقدم وهذا بأحد عشر مسيئة، هذا هو المنهي عنه. لماذا؟ لأنه صار في صورتين يفهم الحديث وتفاهمنا، صار في غرر، صار في جهالة، ما عرفنا يا ترى البيع وقع على السعر الأقل أم السعر الأكثر، يعني على النقد أم على التقسيط. بنوا على هذا السؤال وهو خطأ كما سأبينه، أنه لو قال له هذه تقسيطا بعشرة زائد إبعاد هذا يجوز. لماذا؟ لأنه ما ذكر السعر الآخر، ما عاد بقى في جهالة الموت. أولا فهم الحديث بعلم جهالة الثمن المتردد بين الزائد والناقص، هذا خلاف الواقع الذي يشهد به المتعاملين البايع والشاري معا. لما؟ لأن الذي سيقع حين عرض بيعتين يعني سعرين في بيعة واحدة هو إما أن ينقذه وإما أن لا ينقذه، فإذا لم ينقذه وما نقذه فبعد ذلك وقع بيع نقد، وإن لم ينقذه معنى ذلك وقع بيع أجل، وبخاصة اليوم أن تكتب حقوق وتكتب مواد القبيلات إلى آخره، من يقول أنه في جهالة في الثمن؟ إيش معنى هذا التعليل؟ هذا كما يقول النحاس لا محل له في الاعراب ابدا. ثانيا من اين جاءوا بهذا التعليل من اصله وخفته والرسول يعلل بعلة أخرى يقول الربا فله أوكثهما أو ربا، فهو جعل الزيادة في الثمن ربا. إذن هنا إعلان بالاجتهاد يخالف الإعلان المنصوص على ابن الحديث، وهذا باتفاق الجميع أنه إذا جاء الأثر بطل النظر، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. تفضل يا شيخ. قبل قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدع أحدكم على ذي أخيه، هل تصور أن يكون ذي أكام السورة انتهت وجاء آخر ليدي على ذي أخيه؟ أحسن خذها. يمكن توضيحها شوي، يمكن توضيح كلام الأخوة. لا موجود كلامنا هذا يختلف يعني فاجرين واحد عرض الضغط للزبون بيجي جاره وبيعرض عليه بدي يجيره، لا ابو البيع ابو البيع على شركه على بيع احد على بيع اخيه. نعم في الموضوع نفسه أيضا قاعدة يذكرها المالكية أظن أو غيرهم، يقولون الزمن له ثمن، نعم يقولون بناء على قبل الجواب. طيب هل لها يعني قيمة من حيث الدليل والبرهان؟ هذا كان دليل الهدى دليل الفتح قال في رسول السؤال السابق لو أحد يعني التجار باع سوق من بضاعة كالجلباب، فدخلت طبعا الزبون على المحل عندي وقال هذا عندك المحل الاخر مثلا 5 دنانير وعندك مثلا 11 دينار، انا الان بدي يعني انت تظل الزبون وفي هذا الفرق بين هذا وبين هذا البضاعة، اي نعم بجوز هذا الاستاذنا بجوز هذا، لكن ما بجوز هذا الكلام هي مناسبة لأنه نحن نتكلم عن البيع الأخير، يعني أنا ترك كلمة البيع، يعني لا هذا البيع على نعم هل الشيء تقول نعم يشوف إذا تقول فعلت هذا الزاهد مش ضرورة هذا الرجل أنشع رسول الزبون بيقول كذا وكذا، الزبون بيقول كذا وكذا نعم، وين العارض بالشعر الثاني بالصورة السبعة نجيب أقول لا يبع أحدكم على بيع أخيه، يعني هذا هو الجامع. لا ما لحقها مش كده يتخذ هنا لا. يعني هو الأخ وليلى لما قيل لا يبع أحدكم على بيع أخيه وأنتم ذكرتم أنه لا يجوز أن التضارب بين الرجلين في تخفيض السعر حتى لا يتضرر أحدهم، لا يتضرر لا يتدخل البائع الثاني اللي وجاء بعرض البائع الاول فيعرض بضاعته على الشاري اقل باقل من سعر حتى يسحب من جاره الى جنبه، هذه الصوره غير هذه. طب هذه الصوره منهي عنها؟ طبعا منهي عنها لحتى ينتصر مثل خطبه نعم الصوره هذه باع على بيعه لكن انا صاحب محل وعندي هذه ب5 دنانير ورجل اخر عنده هذه بمثل 11 دينار، انا اخذتها مثلا من المنطقه الفروة تقريبا بدون جمارك مثلا، لا تشكلها يا شيخ خليها بدون تقريب خليها طبيعية، دخلت مثلا علي بصورة ما رخيصة انا قلت هذه 5 دنانير انا وضعت سعر على ال 5 دنانير وهذا وضع 11 دينار فانا ما اصلا لا يعني اقصد ان انا اضر نحو ذلك، يعني يقولون انا مش ابلعك في هذا ابدا، يعني هو لابد ان يقول هذا التاجر نعم وانا لو سمع الله تاجر انت اللي انت عنده رفض بس وجد باب وهذا نشوفه نحن في الواقع، انا ما حدا بيجي عندي هو الزبائن عنده كثر، كل ما اجي واحد عنده انا بطلع ايه وبسرق السماء بسمع انه بيعرض عليه جلباب بسعر غالي. انت تقول لعنده بيعرض عليه جلباب بسعر غالي. انا بلمح لك شيء. بقول لك انا لا اقول لما يكون اي قهري لا اقول لك صراحة قال عندي لا انا بدي اعرض القهر. وين البايع الثاني اللي جاهمت ما في الزبون نفسه عم يقول لك انه هاي سعره برا باقل من عمل علي هذول السعر لو كان معه كان الجلباب يعني هذا هو الجلباب نفس الصوره في مر علي بيع بيع لا تبيع على بيع فيه ما له علاقه شوف لي زمان الله لا يجيبكم الدور نعم بيسألني الداخل يقول قرأت في كتاب عناصر القوة في الإسلام في كتاب أن التصوف هو علم من العلوم الإسلامية وهو في حقيقة تنبيه أرواح الإسلام ما ماذا تحت هذا الكلام؟ هذا كلام رأي ووجهة نظر للشيخ سيد سابق لا نراه صوابا لا من قريب ولا من بعيد لأن إن كان المقصود بالتصوف هو يعني الله التي تسمى اليوم الأمور الرحيم وتصفية القلوب وإحسان السلوك ونحو ذلك فهذا هو من الإسلام من كتاب الله ومن حديث رسول الله لأنما التصوف أخذ مفاهيم عديدة فما معنى يعني أن نفسر جانبا من الإسلام بالتصوف وهذا التصوف فيه ما فيه من أمور تخالف الشريعة فإذا ما جوبها بها ينتمون إلى التصوف قالوا لا نحن ما نريد هذا إنما نعني سلوك الأخلاق من تصفية الروح وإلى آخره هذا في الحقيقة يراد به وهذه سياسة الجماعة الذين عرفوا من قبل بالأخوة المسلمين أنه ما يريدون أن يجابه المجتمع بما ينكرهم وهذا لا سبيل لأحد إليه يدعو إلى الحق لأنه لو كان هناك إنسان يستطيع أن لا يصطدم مع الناس جميعا فكان هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف ومن أسمائه الفارق يفرق بين الحق والباطل والمحق والمبطل وبين الأب الكافر والولد المسلم وهكذا هذه حقيقة بعض الناس يتغافلون عنها او يتجاهلونها او لا يعرفونها واحلاها مر والسلام عليكم نعتقد يعني بحقوق الاخرين بنحكي بمسند الربيع اطلاقي نتبه اطلاقا ربيع بن حبيب اي نعم عندك يا شيخنا هل يجوز ان تخرج الى الاسواق يعني تصح بحاجات الأكل والشيء يحضر ما سبق إما للضرورة أو الحاجة بالأسفل وذلك طبعا معناه أنه إذا كان هناك من يقوم من أقاربها من زوجها من أخ لها من محرم لها يقوم بشراء هذه الحاجات فلا تخرج لأن الأصل أن تقر في بيتها ولا تخرج منه فإذا لم يوجد فلا حول ولا أما أن تتخذ ذلك عادة كرجال فصار الاختلاط أيضا في العمل هذا لا يجوز فشنا أنت سألت سؤال على ستر المرأة لقدميها في الصلاة فسمعت منكم قول الوجوب ستر الظاهر القدم هل هناك نقص في هذا؟ أولا الحكم الذي سمعته مأخوذ من دليل الكتاب والسنة هذا الدليل الذي يوجب على المرأة أن تفيد زينها وذلك يستلزم تغطية قدميها ضرورة. ومن ذلك قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن حتى يعلم ما يخفين من زينتهن. فهذا النص بغض النظر عن حديث جعلين شبرا وشبرين يقتضي ان عادة النساء المسلمات اللاتي امرن بالحجاب كانت ان تطيل غيرها، فكانت المنحرفة منهن اخلاقية لا تستطيع ان تبرز شيئا من قدميها ومن خلاخيلها الموضوعة على قدميها لانهما كانتا مستورين، فأدبهم الله تبارك وتعالى ان فقال لهن انكن اذا كنتن لا تستطعن الحشر فلا تحتمن بالفات نظر الرجال اليكن بان تضربن بارجلكن ليعلم ما تخفين من دينتكن. فاذا عرفنا هذا وضمنا الى ذلك حديث معروف من امر رسول عليه السلام بان تطيل ليلها شبرا ثم شبرا اخر، فهذا معناه ان المرأة كلها عورة، وانه لا يجوز لها ان تبرز في صلاتها شيئا منها يعني من العورة. فاذا ستر القدمين هو واجب وكشفه من العورة، اما باطن القدم فامر بدعي انه مغطى في حالة كون المرأة قائمة او مثلا جالسة جلوسا عاديا، فاذا سجدت المرأة وانكشف شيء من باطن قدمها فهذا امر غير مكلف فيه المرأة ان تتكلف وان تحرص كل الحرص لكي لا يبدو منها باطن القدم. فمن هنا قلت ما قلت فيما سبق. نعم، ولكن انا يعني يظهر من النص جر الزيت ان هذا في حالة خروج المرأة في حالة صلاتها في قارة التي في حدرة المظلمة. حسن، هو كذلك، لكن ما لازم من ذلك؟ أليس لازم من ذلك ان وعليكم السلام ورحمة وبركاته وقدميها من العولة فيما يظهر للناس مثلا ما هو في الشارع؟ طيب، لكن كانت تصلي في قارة بيتها فإذا أدت شيئا من ذراعها في صلاتها ما حكم ذلك؟ ثم أعرف الجواب، ما دليل ذلك؟ هو دليلي أنا. واضح؟ نعم. ولا يحتاج إلى بيان. يعني حدد لو يعني أقول ليس عندنا أدلة لنقنع كل شخص حسب علمه أو جهله حسب تقواه أو هواه. ما في عندنا دليل خاصة لكل جزئية من جزئيات